الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصطفى المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة 68 من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: دعواهم العمل بما عندهم من الحق. اليهود يدعون أنهم يتبعون التوراة، كما قال جل وعلا: نؤمن بما أنزل علينا، فيدعون أنهم مؤمنون بالتوراة متبعون لها. يقول الشيخ: مع تركهم إياه، أي تركهم ما ادعوا من الحق. وذلك قال جل وعلا: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فهم كاذبون لدعواهم اتباع الحق واتباع التوراة، لأنهم في حقيقتهم تاركون لما تأمرهم به التوراة. ولذلك بين الله جل وعلا عذارهم فقال: قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين. إذا كنتم تدعون اتباع الحق والتوراة، فهل تجدون في التوراة قتل الأنبياء؟ وكان هذا والعياذ بالله من أفعال اليهود التي تكررت منهم. فدعوى العمل والاتباع إن لم تكن بتحقيق بأن يكون إنسان متبعا متبعا الحق الذي يدعيه، وإلا فهي دعوة مجردة. فكثير من الناس يقول: أنا عندي الحق، وتجده مخالفا للحق. وهذا يقع في الحقيقة ممن ينتسب إلى بعض الأئمة والمذاهب، أو حتى من ينتسب إلى السلف، تجدهم تاركين لبعض ما أمرهم الله تبارك وتعالى به في كتابه، أو تاركين لبعض أفعال السلف أو ما شابه ذلك. فهذا يقول: أنا حنبلي، وهو تارك لمذهب الإمام أحمد، وهذا يقول: أنا شافعي، وهل مجرى. بل حتى يقول: هذا أنا سلفي، وهو تارك لهذا الحق. ولذلك هذه الدعوة وهذا العمل هم من خصال أهل الجاهلية، وإنما الإنسان مأمور بالاتباع. لا بد أن يبين بأن ما عنده حق، وأن يقيم الدليل عليه، حتى لا تكون دعوة دعوة مجردة، ثم إذا بين أنه حق فإنه يتبعه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. لأن الإنسان قد يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. إذا القضية الأولى أن يرى الإنسان الحق حقا، لكن لا يلزم من ذلك أن يتبعه، بل قد يراه حقا ويقال. ولذلك دعا بأن يرزقه اتباعه، أن يرزقه اتباعه، أن يوفقه الله جل وعلا لسلوك هذا الحق. فمن خصال الجاهلية هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمخالفة ذلك، جاهل معرفة الحق واتباعه والحرص عليه. نعم. قال: مسألة 68 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم، هذا من خصال الجاهلية، أنهم يزيدون في العبادة، يتركون ما شرع الله عز وجل لهم، ويتعبدون الله جل وعلا بما لم يشرع. وبعض ما شرعه الله لهم فإنهم يزيدون فيه بعض الأعمال، وهذا ما تسمى عند العلماء بالبدع الإضافية، أن يكون للشيء أصل في الشرع ثم يأتي الإنسان فيزيد عليه أشياء. فالله تبارك وتعالى شرع اليهود صيام عاشوراء، وهو اليوم الذي قد نجى الله جل وعلا فيه موسى من فرعون وقومه، لكنهم زادوا على ما شرع الله تبارك وتعالى، فكانوا يزينون البيوت ويحتفلون ويفعلون أشياء في هذا اليوم ما أمرهم الله تبارك وتعالى. فهذا كما ذكر في كفعلهم يوم عاشوراء. فهذا من خصال أهل الجاهلية، أنهم لا يكتفون بما شرعه الله، بل تجدهم يزيدون عليه أو ينقصون أو يشرعون شيئا ليس له أصل في الشريعة. فكثير من أهل البدع يزيدوا على الحد المشروع، يزيدوا في الحد المشروع ولا يتقيدوا بالشرع. وهذا في الحقيقة ناشئ من الهوى، لأن الهوى هو الذي يدفع الإنسان أن يتعبد بما يشاء أو بما يهواه. والإنسان يجب أن يكون مقيدا بالشرع، لا يتجاوز ما أمر به الشرع، كما قال بعض الصحابة: والله لو لم يتجاوز من الكفر لما تجاوز. فنحن نتبع ونقتدي. ويقول عمر رضي الله عنه عن حجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وقال رضي الله تعالى عنه: ما لنا غير الرمل والاطباع. يعني الرمل والمشي السريع في أول ثلاثة أشواط إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للمشركين في عمرة القضية قوة المسلمين، لما قالوا هؤلاء يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد أن يثنى جلد الصحابة، فكان مقصد. فيقول عمر رضي الله ما لنا وللرمل والاطباع، ثم قال شيء تركه رسول الله، شيء فعله رسول الله ليس لنا أن نتركه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أيضا في حجة الوداع، أي جعله مشروعا حتى يتذكر المسلمون حال أوائلهم ما لاق من الشدة والعنت وما شبه ذلك. فالشاهد أن الزيادة على المشروع من دين أهل الجاهلية لأنهم لا تقيدهم الشرائع، وأما أهل الحق النبي عليه الصلاة والسلام جاء بضد ذلك، جاء بتقييد أعمال العباد وأن تكون وفق ما جاء في الشرع، لا يزيدون عليها ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، كمن يزيد في الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو ما شابه ذلك مما يفعله بعض الناس، يأتي لما هو مشروع أصله في الشرع ثم يزيد عليه أشياء، كل هذا من البدع والمحدثات وهو دين أهل الجاهلية وخصاله. نعم. قال شيخ السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. نعم، أيضا ينقصون، هم يزيدون على المشروع هذا في الجهة وينقصون أيضا على المشروع. فأهل الحرم وهم قريش كانوا لا يخرجون في حجهم في حج من الحل، لا يخرجون في الحج إلى الحل، ومعلوم أن عرفة من الحل ومن المزدلفة ومنى فداخل الحرم، فهم كانوا لا يخرجون ويقولون نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم ولا نخرج إلى الحل بل نبقى، فكان الحجاج يذهبون إلى عرفات وهم يقفون بالمزدلفة. فهؤلاء قد خالفوا حج إبراهيم عليه السلام وأنقصوا منه، لأنهم أنقصوا من حجهم الوقوف بعرفات وهو أعظم أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولذلك أمرهم الله جل وعلا بذلك، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس إنما يفيضون من عرفة أي يفيضون من مزدلفة، فهم نقصوا أو أنقصوا مما شرعه الله عز وجل، هذا امتثال أهل الجاهلية، والشرع قد جاء بضد ذلك، جاء بالالتزام بالشريعة، ولذلك هذه الخاصة لا تزال موجودة. وكما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله كتب هذا الفصال ليبين ليعرف الإنسان كم ورث أو كم لهؤلاء من ورثة ما بين مستقل ومستكثر، هذه الخصال قد ورثها أقوام. فأهل البدع تركوا كثيرا من السنن بل أهملوها، ولا تجد نشاطهم إلا في بدعهم، هذا من أعجب ما ترى، ترى صاحب البدعة تراه نشيطا في بدعته ساعيا إليها، يعني محاربا في عملها القيام بها، وإذا أتى إلى السنن الثابتة فتجده كسلانا، لأن الشيطان يثبطه عن الحق، يثبطه عن اتباع السنة. ولو اكتفى الإنسان بالسنة ما يستطيع الإنسان أن يفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن منا يطيق أن يتعبد بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أحد المطلوب. ولذلك لو اكتفى الإنسان بالسنة لعجز عن الاتيان بها على التمام والكمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يصوم في يوم الشهر، وكان وكان وكان. فالشاهد أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، وهو أعبد الناس، والإنسان أراد أن يلتزم وأن يفعل فعله لربما عجز عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أتى به لم يتبع على سبيل الكمال والتمام. فإذا كان الناس السنة إذا كانوا عاجزين عنها فكيف يشوفون البدعة ويهملون السنة؟ وهذا من إضلال الله تبارك وتعالى لهؤلاء، ومن عجيب أمر أهل البدع سبحان الله نشيط. بل هذا حتى في الدعوة تجد الرجل إذا كان على طريق السنة وعلى منهج صحيح تجده كسلانا، لكن إذا تبنى شيئا من الانحراف، ولو ادعى أنه سلف، إذا تبنى شيء من الانحراف أو زاغ مع من زاغ مع هذه البدع المحدثة أو بعض مخالفات المنهج تجده نشيطا، تقول سبحان الله هذا الرجل كان معنا سنين طويلة وهو يا كسلان ما باله الآن ينشط، نشيط جدا في المنهج الذي تبناه، لأن الشيطان ينشطه على هذا ويثبته على الحق. هو لا يريد أن يقوم على الحق وإنما يريد أن يقوم على الباطل. ولذلك تجد أن الكسل انقلب إلى نشاط. لماذا؟ لأنه كان كسلا في الحق والآن أصبح نشاطا في الباطل. فهذا من خصال أهل الجاهلية، والإنسان مأمور بالتقيد بالشرع. نعم. قال مسألة الهدي والسبعون تركهم الواجب ورعا. نعم، يتركون ما أوجب الله ورعا. والورع ليس بترك ما أمر الله، الورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. ما تخاف أن يضرك في الآخرة اترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقالت عائشة: خير دين الناس الورع، ومن أعظم الخصال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فيترك الإنسان بعض ما يخاف أن يضره، فإن كان فيه شبهة حرام تركه. ويقع من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه. هذا هو الورع. ليس الورع أن تترك ما أوجب الله، هذا ليس ورعا. وأهل الجاهلية يتعبدون بهذا، كما أنهم كانوا يطوفون ببيت عراة. يطوفون عراة لماذا؟ تورعا أن يطوفوا بالثياب التي قد عصوا الله فيها. فإذا كان الرجل ليس من أهل قريش ولم يجد من يقرضه ثوبا طاف البيت عريانا، رجلا كان امرأة، لماذا؟ تورعا أن يطوف بالبيت على ثياب قد عصوا الله تبارك وتعالى فيها. وكذلك يش وقوفهم بالمزدلفة وتركهم لعرفة تورعا، نحن أهل الحرم تورعا نذهب إلى الحل. وكذلك يش إفاضتهم من المزدلفة بعد الشروق، وسنة إبراهيم عليه السلام أن يفيض المزدلفة قبل الشروق، فهو مخالف. فما أفاض من المزدلفة إلى منى إلا بعد الشروق تورعا كما قال. فهذا دين أهل الجاهلية، يتركون ما أوجب الله جل وعلا متورعين. هذا من خصال أهل الجاهلية. والإنسان مأمور أن يلتزم ما أمر الله جل وعلا به. وهذا هذه خاصة قد ورثها أقوام من أهل البدع، فتجدهم يتورعون عما أوجب الله تبارك وتعالى. فتجد الإنسان يتورع عن الكلام في أهل البدع، والله ما أريد أن أتكلم في أحد. سبحان الله، أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؟ أين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ فكيف تتورع عن بيان المفسدين والضالين والرد عليهم؟ تورع هذا من الجهل. كحال من تورع عن كلام الرواة قال ايش تورع عن غيبة، فضللهم أهل السنة. قال: والله ما نتكلم، هذا ضعيف وهذا كذا، ما نريد لا نتابع أحد. هذا ليس المغيب بإجماع أهل السنة، بل هذا من الذب عن السنة. والله جل وعلا قد أمر تبارك وتعالى بالذب عن السنة والدفاع عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. فالنصيحة لله جل وعلا تصفية الدين مما عرق به، وأن ينصح الإنسان لله أن يقوم بهذا الدين، وأن يذب عن هذا الدين وعن هذه الشريعة وعن رسول الله، أن يذب عن الكتاب وأن يذب عن السنة، وأن يرد عن المنحرفين، وأن يجاهدهم بسيفه وجاهدهم بلسانه. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهادهم بالقتال وجهاد بالحجة والبيان. ولذلك أهل السنة والجماعة مطبقون على الكلام في الرواة، لأنه ذب عن السنة. ويقال فلان ضعيف، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، بل لا يتكلمون فقط، بل يدونون ويفصلون ويتكلمون ويتحفظون ويعرفون كل هذا ذب عن السنة. فمن ترك ذلك تورع عن الغيبة هذا من الجهل، هذا دين أهل الجاهلية، وهذا من خصال أهل الجاهلية. وهكذا أيضا يترك بعض العباد، وتجد بعض هؤلاء يترك الواجب وقد وقع فيما هو أعظم منه، يقع فيما هو أعظم منه، فيترك كلام فيها البدع تورعا، ويظن أنه متدين لله جل وعلا. قال: والله أنا ما أحب أتكلم في أحد. إذا كان هناك من هو مفسد، أو كان هناك جماعة مفسدة أو من أهل البدع، إذا لم يبين حال هؤلاء ضل الناس. كيف تنتشر البدعة بين المسلمين إلا بهذا؟ البدعة لا تنتشر إلا إذا لم تجد من ينكرها. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يترك الناس من السنة قدر علم له. فإن تركوا ذلك ذهب الدين كله. إن أنكروا وأخذوا عن أيديهم نجوا، وإن تركوا النكير عليهم ذهب الدين كله. وما كان بدء ترك اليهود والنصارى دينهم إلا بترك بعض السنن. فالإنسان لا يستهين بها، لأنه إنما يذب عن السنة ويدافع عنها. وهكذا من يترك العبادة تورعا عن الرياء، والله ما أريد أن أقوم مسافرة مع أصحابي، ما أريد أن أقوم حتى لغوا هذا المرأي، فيترك العبادة لله جل وعلا تورع عن الرياء، هذا من شبهات الشيطان، وهذا من خصال أهل الجاهلية. الإنسان يأتي ما أمر الله جل وعلا به ويصلح نيته، ويجاهد الله جل وعلا ويجاهد نفسه في إصلاح نيته، ويسأل الله جل وعلا أن يرزقه النية الصالحة. لا يقول أني في خطأ، فإن هذا من وساوس الشيطان. لا، نقول لا، افعل طالما أنه خير افعل، وجاهد نفسك بتصحيح النية، واسأل الله جل وعلا تصحيح النية. ولا يهمك أن يراك أحد أو أن يطلع عليك أحد، لا يهمك طالما أنك قصدت وجه الله. والشيطان قد يأتي إليك ويقول فلان يراك أو فلان يعلم بحالك فيثبطك. لا، بل قال بعض أهل السنة أن من ترك العبادة خشية من الرياء قال هذا من الشرك، لأنه التفت جعل نظر الناس إليه سببا في فعل أو في ترك، فراقب الناس. كمن راقب الناس ففعل، هذا راقب الناس فترك، راقب الناس فترك. فالشاهد أن هذا من خصال أهل الجاهلية، والإنسان مأمور أن يفعل ما أوجب الله جل وعلا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم، قال بئس أخو العشيرة، وقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا على العصا. تكلم فيما فيهم، لأن فيه مصلحة. لو ترك هذا الكلام لتزوج هذه المرأة ولما حصل ما هو المقصود من النكاح. فالشاهد أن ترك الواجب تورع عن هذا دين وأهل الجاهلية. نعم. والمسألة الثانية فالسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم. والثالثة أقرأ الثالثة. نعم. والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. نعم، هم يتعبدون بترك الطيبات وبترك الزينة، كما قال تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، وأيضا يشنا له الكفار، لكن في يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين. فتحريم الطيبات هذا دين أهل الجاهلية. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فمن دين الإسلام أن يأتي الإنسان الطيبات، وهذا دين النصارى، يحرمون طيبات ما أحل الله لهم، فيحرمون النكاح ويحرمون بعض الأطعمة وما شابه ذلك، يتدينون بهذه الأمور. والله جل وعلا قد بين بأن الرسل أكلوا الطيبات، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فليس بالإسلام رهبانية، وليس الإنسان يترك ما أحل الله جل وعلا تعبدا، ليس للتعبد أن تترك ما أحل الله جل وعلا لك. وقال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقال جل وعلا: وكل مما في الأرض حلالا طيبا. فهذا هو دين أهل الجاهلية. والله جل وعلا ما أحد الأشياء ليستعين الإنسان بها على طاعة الله، وسلك هذا ورد هذه خصلة بعض الجهال من الصوفية وغيرهم، فتركوا لذيذ الطعام تدينا وتعبدا، فأصبح يمدح الإنسان بترك لذيذ الطعام ويتبين لله جل وعلا بذلك. لما قدم الفالوذج وهو من الحلوى اللذيذة المشهورة، لما قدم الفالوذج أظن لبعض هؤلاء العباد فأبى أن يأكل تورعا، فقال ابن سيرين: ويحك، إن نعمة الله عليك الماء البارد أعظم منها. أي نعمة الماء البارد من نعمة الفالوذج؟ ما بالك تشرب الماء البارد ولا تأكل الفالوذج؟ هذا من الجهل، هذا من الجهل. ولذلك قال جل وعلا، ذكر في النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث قدسي في سياق ذكر نعم الله جل وعلا عبد تذكيري، قال: ألم أزوجك كذا وأروك من الماء البارد؟ هذا من أعظم النعم، من أعظم النعم. من ذلك يشربون الماء البارد ويتورعون عن الحلويات أو ما شابه ذلك. ولا شك أن هذا من دين أهل الجاهلية. ولا يقول قائل لأن بعض السلف ترك، فإن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يأكل الخبز إذا كان منخولا، وكان يغضب أن يأكل الخبز منخولا، لأن إذا نخل وصفي يكون رقيقا جيد أسهل للهضم. ولما أتى بجابية طبخته خبزا مغفولا طردها وباعها وعنفها. وهكذا فعل ايضا من عمر وغيره. هؤلاء ما تركوا ذلك تعبدا، لكن خشي عمر ان يعتاد جسده على ذلك فيألفه ثم يعجز عنه فيحتاج الى طلبه. هذا نجد ذلك تركوا ذلك لأن اعتاده جسده، فخشي عمر ان يعتاد على الخبز الرقيق بعد ذلك اذا فقده احتاج ان يطلبه، فهو متعود على الخبز غير مرغوب فكره ان يترك تلك العاده وان يتعود على ماذا فيألفه ثم ذلك يلتفت الى هذا. ولم يتركه تعبدا وان الافضل ترك ذلك، لا، ولكن ما نهى احد انما كان ينهى عن نفسه. وابن عمر ربما ترك بعض هذه الاشياء على مثل هذا المعنى، او ان يتركها خشيه، او كان بعض السلف ربما تركها ليوفر اجر الثواب ويقول هذه النعم من ثواب الله جل وعلا في الدنيا فيتركها حتى يتوفر ثواب. واكثر السلف الذين فعلوا ذلك اما انه خشيه الضرر، خشيه ان يتضرر السائل من ما يتعود على هذا وان كان طيبا، واما انهم خشوا ان يتعودوا عليه. لكن ما فعلوها فعل الصوفيه انهم يتعبدون الله جل وعلا بها ويرون ذلك قربا ويمدح الانسان ويذكر في سريره ان ترك كذا وترك كذا. هذا دين اهل الجاهليه، ليس من دين الاسلام. الانبياء اكلوا طيبات، النبي اكل الحلوى واكل الدجاج واكل اللحم واكل كل ما توفر من الطيبه، ما امتنع النبي عليه الصلاه والسلام من شيء الا شيء كرهته نفسه لانه لم يعتد عليه كما قدم له الضب، فانه ليس بارض قومه فيما اعتدت عليه. نحن مهما كان لم يعتدني عليه، فقط ما تركه لانه خبيث، وانما تركه لاجل هذا. ولذلك كل ما قدم للنبي عليه الصلاه والسلام من الطيبات اكل ما امتنع منه. نعم. نعم. قال تعبد من ترك الزينه كما ذكرنا، كما قال جل وعلا من حرم زينه الله فهم يتركون الزينه. والزينه هنا كما ذكرنا هو اما ان يقال بان الزينه في الطواف كان يتركون هذه الزينه ويتركون بيت العمره، ويدخل فيه ايضا ترك الزينه مطلقا كبعض الناس الذي يلبس ثيابا رثه مع قدرته على البسط. نقول فرق، الانسان قد يترك ويش رفيع الثياب حتى لا يقع في قلبه شيء، لكن لا يعني ذلك ان يلبس ثيابا وسخا او ثيابا رثا تدل على مع انعام الله عز وجل عليه، وانما يلبس ما يليق به من غير ان يكون فيه شيء من الترفع. والحقيقه ان ترك رفيع الثياب الذي كان يفعله بعض السلف هذا كله خشيه من ان يتاثر بذلك قلبه، لا لانهم تعبدوا الله، خشيه من ان يورثهم العجب وان يرى الانسان نفسه على غيره. فان كان خلا لم يفتح شيء من ذلك قد انعم الله عز وجل عليه فلا حرج عليه في مثلها. اما ان يلبس وان يترك الزينه مطلقا فهذا دين اهل الجاهليه. نعم. قال من السنه الرابعه والسبعون دعواهم الناس الى الضلال دعوتهم دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. يعني يدعون إلى الضلال مع الجهل، هم يجهلون أنه ضلال ويدعون الناس إليه. والأصل أن الداعي لا يدعو الله جل وعلا إلا ما يعلم أنه حق. وأما دعاة الجهل فهؤلاء هم سبب انتكاس الأحوال. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يدعونكم إلى ما فيه الكفر. يدعونكم ما فيه الضلال جهلا. فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال جل وعلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهؤلاء يدعون الى الضلال بجهل، وهذا حال بعض اهل الشرك، يدعونك الى تعظيم الاولياء والاستغاثه بهم ويتخذون ذلك قربة ودينا بجهل، يظنون ان هذا من دين الله وان من القرب لتقرب الى الله جل وعلا، وان تعظيم الاولياء والاستغاثه بهم والطلب بغضورهم والنذر والذل لهم ان هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، وهم يتوسلون الى الله جل وعلا بعباده هؤلاء ويدعونك الى هذا وينشر، بل يرجو من الله جل وعلا تقبل منه. هذا كله من الجهل، نسال الله السلامه. فحال التصوف والشرك والرفض كل هؤلاء اكثرهم جهال. فهذا من خصال أهل الجهل. والإنسان مأمور بأن لا يدعو إلا ما هو حق، ويدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله جل وعلا إنما بعث رسوله بالعلم النافع، هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. فالإنسان مأمور بالعلم، ولذلك حرم الله جل وعلا يقول على الله جل وعلا بلا ما لا يعلم. المسألة الخامسة والسبعون دعوتهم محمد الله مع تركهم شرعه. فطالبهم الله بقوله يقول إن كنتم تحبون الله الآية. التاسع والسبعون صارت عندك طبعا. فمثلا أما الخامسة والسبعون فهي دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. ما عندك الخامس والسبعون يقول دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. ها حال هؤلاء أشد من الذين قبلهم. الذين قبلهم يدعون إلى الضلال مع الجهل، وهؤلاء يدعون إلى الضلال والكفر مع العلم، وهذا حالهم أخبث وأشد، لأن حال هؤلاء يعرفون أنهم مبطلون، مع ذلك يدعون الناس إلى الباطل عمدا بغيا وحسدا، وهذا أخبث العلم له وأخطر من الأول، لأن الأول جاهل وهذا عالم. كما قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم دعوكم إلى ما هم عليه وهم يعلمون أنه باطل وأنكم تحقون، لكنهم لأهل الحسد والعياذ بالله. فأسبوا الحسد والبغي والكبر. وقال جل وعلا يا أيها أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. تصدون عن سبيل الله وتبغون طريق مستقيم عوجا بما دعوتم إليه من الباطل. قال وأنتم شهداء، أي وأنتم شاهدون بصحة ما صددتم عنه وبطان ما أنتم عنه، تشهدون أنكم مبطلون وأن ما عليه من تدعونهم حق. يشهدون ويعلمون أن صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم، وأنه الرسول الذي بشر به موسى وبشر به عيسى عليه السلام. وهذا بأجل الحسد والعذب والبغي. ولا يزال أهل الباطل من ورث أهل الجاهلية يزينون باطلهم. فجميع أهل البدع وأهل الشرك وأهل الضلالة وأهل نفاة الصفراء والمعطلة والمرجئة، كل فرقة وملة ونحلة تزين باطلها وتدعو الناس إلى باطلها ويظهرونه بقالب العلم. يقول هذا الدليل عين، والعقل يقول كذا، وما شابه ذلك، وأنت تعلم الأولياء. وكل فرقة تدعي أن هذا من العلم وأن هذا من الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خالف أهل الجاهلية فأتى بضد ذلك، أتى بالدعوة الحق وبين أن الحق لا يكون بعلم، فدعا إلى العلم والتعلم والدعوة إلى هذا العلم. وأما أهل الجاهلية فهم ما بين جاهل وما بين عالم مستكبر باغي حاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بضد ذلك، جاء بالعلم، والإنسان مأمور أن يتبع ما دل عليه الدليل. وإذا طالب الله جل وعلا أهل الشرك في آيات كثيرة قل هاتوا برهانك إن كنتم صادقين، هاتوا برهانك. وقال جل وعلا قد جاءكم برهان من ربك، ويا الناس قد جاءكم برهان من ربك، أنزلنا عليكم نورا برهان، سماه الله جل وعلا برهانا، وأمر الله جل وعلا باتباع البرهان والدليل. هذا هو العلم، وهذا هو أهل الدعوة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا لأهل الجاهلية. نعم. قال النساء الثلاثة والسبعون أن نقل الكبار كفعل قوم نوح. نعم، كما قال تبارك وتعالى ومكروا مكرا كبارا، كبارا أي عظيما. أن قوم نوح مكروا بنوح عليه السلام مكرا كبارا، هو من آمن معه مكرا عظيما. وهكذا أهل الجهل وأهل الكفر يمكرون بأهل الإسلام وأهل الدين وأهل الحق. أهل الكفر يمكرون بأهل الإسلام، وأهل البدع يمكرون بأهل السنة. فأهل السنة يمكر بهم كل واحد من أهل الباطل سواء كان كافرا أو مبتدعا، وذلك هم محاربون من كل أقوام مخالفة للحق، إما خالفوا الحق بالكفر أو خالفوه ببدعة. يجتمعون على أهل السنة والجماعة السلفيين. والمكر كما ذكرنا هو الإيقاع بالخصم بطرق خفية. قال جل وعلا يمكرون ويمكر الله، ويمكرون فعل مضارع. الفعل المضارع كما هو معلوم في اللغة في الاستمرار، أي أن هذا لا يزال فيهم، ليس أنهم مكروا فقط، أنت لا، لا يزالون يمكرون بكم ويمكر الله، أي ولا يزال الله جل وعلا يمكر بهم. ويقيم بشر أعمالهم. وقال تبارك وتعالى: وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم في الكيد بأهل الإسلام وأهل الحق، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. على قراءة لتزول يكون معنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكرهم أخر من ذلك، فالله يمكر بهم. وأما عن القراءة الثانية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي كادت الجبال أن تزول من مكر، أي شدة مكرهم كادت الجبال أن تزول، ويدل على عظيم مكرهم، ولكن الله تبارك وتعالى يمكر بهم. فالإنسان إذا علم أن الله جل وعلا يمكر بهؤلاء فعليه باستقامة. أنت لا عليك، أنت لا يجب، لا يجب لك أن تتجاوز الحدود حتى تقاوم مكر هؤلاء، وإنما عليك باستقامة على وفق ما أمر الله جل وعلا. قال جل وعلا: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. صبر وتقوى، لأن الإنسان قد تجاوز الحدود يمكر بهم فيتجاوز ويظلم ويبغي، فلا بد له أن يبغي ما هو التقوى. كما أن المكر قد يطول به فيحتاج إلى الصبر، فإذا كان معه تقوى تحجزه عن أن يرتكب ما حرم الله على سبيل المقابلة، ومعه صبر، فإن الله جل وعلا فإن الله يوشك أن يأتيه. وقال جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإنسان عليه أن يصبر، أن يصبر ولا أن يغدر بهم. نعم، كما يأتي بعض الناس اليوم قالوا في الكفار ينكرون: أنا أذهب أفجر وأقتل، وأقتل المستأمنين وأقتل المعاهدين وأفجر عمران والبنيان مقابل مكر هؤلاء. هذا من البغي والعياذ بالله، وهذا لا يفلح. الذي يسلك هذا الطريق لا يفلح. البغي من أعظم الأمور التي توجب غضب الله تبارك وتعالى، وتجيب المقت، وتسبب البلاء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أحرى من أن يعجل الله العقوبة من البغي وقطعة الرحم. هذه العقوبة عاجلة، وإذا تجدها انتكست أحوالهم نسأل الله السلامة. فالإنسان عليه أن يصبر، وإن يعلم أن الكفار يمكرون فعليه التزام ما أمر الله تبارك وتعالى، وأن لا يتجاوز ذلك، وأن يصبر على مكر هؤلاء. نعم. قال: المسألة 77: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عاقل جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون. نعم. الضلال لا ينشأ إلا من أحد أمرين: إما من جهل بالحق أو من سوء قصد، إما جهل وإما سوء قصد. ولذلك وصف الله جل وعلا الإنسان بهذا، قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قد جبل على الظلم وهو البغي وسوء القصد والجهل، وقال جل: إن الإنسان لظلوم كفار. فهؤلاء أئمة أهل الشرك هم بين جاهل، هم كلهم ضلال، فهم ما بين جاهل تبع الضلال بجهله، وما بين عالم فاجر نيته سيئة وقصده سيء، فما بين دائرون بين الجهل وسوء القصد. والقصد أخبث، ومن علم الحق ولم يتبع وعاند هذا أخبث ممن لم يعلم الحق وتعبد الله بالجهل. كما قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا: يسمعون كلام الله، قال: وقد كان يسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه. كيف تطمع أن يؤمن هؤلاء وهم يعلمون أنهم مبتلون؟ قال: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه عن حق، عما دل عليه، إلى الباطل من بعد ما عقلوه، أي لم يتبعوا الباطل جهلا منهم. فالله جل وعلا أثبت علمهم بالحق. هذه طائفة وهم علماؤهم الفجار، والطائفة الأخرى ذكرهم الله جل وعلا، قال جل وعلا: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، منهم جهال لا يعلمون من التوراة إلا القراءة فقط من غير فهم لها، فهو يسلك الباطل ويتبع أحباره وربانه تفهم ربانه المدجنات جهلا، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، معنى قراءة، قراءة هكذا غير فهم ولا فطر كما ذكر العلماء ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة المضلون قال العلماء الفجار، إمام في الضلال نسأل الله السلام. فهذا فتنته فتنة عظيمة، حتى كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: تعوذ بالله من فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. عالم العلم فاجر، ليس عنده تقوى ولا خوف من الله جل وعلا، فيحرف الدين ويروي الأدلة. وعامة أهل الضلال أئمتهم كل معناها يحرفون الأدلة ويلوون مع علم بأن من خالف من أهل السنة محق، لكن يلوون الأدلة كحال أهل الرافضة والكريم. وإن الأكثر على أمهم جهال، فتجد عامة بدع رؤوس مع علم الله فجار وعوامهم جهال، فهم دائرون بين هذا وبين هذا. وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ضد ذلك، وجاء لإزالة معالم الجاهلية، فجاء ضد ذلك، جاء بالعلم الموروث الذي يورث العمل الصالح. ولك أمر الله بالعمل الاستعانة طريقة من هاتين الطريقين: غير المغضوب عليهم وهم من علموا ولم يعمل، ولا الضالين من عبدوا بجهل. فعلماء فجار وعباد جهال، وإنما بعث الله بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق. فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام ضد ذلك، أتاهم بالعلم وأتاهم بالعمل بهذا العلم، لأن الحسن عنده علم ولا يعمل به، أو أن يكون عنده عمل بلا علم. لا، ولذلك كما قال عمر بن عبد العزيز: من دعا بغير علم فهو يفسد أكثر مما يصلح، يفسد أكثر مما يصلح. والأمثلة على ضلال هؤلاء كثيرة، الصوفية أكثرهم جهال، وعامة ضلالهم وقع بسبب جهله، وأما المعطلة وغيرهم أكثرهم فجار. فهؤلاء بهم شبه من اليهود، وهناك شبه من النصارى. نعم. قال المسألة 78: تمنيهم الأمانية الكاذبة، كقوله لهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه 80 عندنا، وما 78 فدعناهم أنهم أولياء لله من دون الناس. طيب، يقول 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس، هذا من خصال أهل الجاهلية، كما هذا جل وعلا: أولياء والذين هادوا، أي اليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. فأمرهم الله جل وعلا إذا ادعوا الحق وأن النبي عليه الصلاة والسلام معه مبطلون فتمنوا الموت. قيل معنى تمنوا الموت أي تمنوا أن يميتكم الله، لأنهم إذا متم فستدعون إلى ما هو خير لكم، إلى جنة وإلى نعيم ورضوان، فالدنيا سجن، فتمنى أن تموت حتى تلقى ذلك النعيم. وقيل أن معنى فتمنوا الموت أي ادعوا الله، ادعوا بالموت على المبطل وعلى الضال منا، فأدعوا بالموت على أضل الطائفتين وهم يعلمون أنهم مبطلون، فلن يدعون أنفسهم بالموت. ويقال جل ولا يتمنوه، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا يتمنونه، لأنهم يعرفون أنهم تركوا الحق وأنهم مبطلون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحق وهو الذي بشر به موسى عليه السلام. فهذا من خصال أهل الجاهلية، أنهم يدعون أنهم أولياء الله. وذلك لما جاء وفد النصارى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر الله الحجج على بطلان ما هم عليه، قال في الختام: قال فمن حاجك فيه، أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبنائكم وأنفسنا وأنفسكم وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل الله جل وعلا فندعو باللعنة على الكاذب منا. فأبى أوف النصارى جران، ما باهلوا، خشوا أن تنزل صاعقة من السماء، فلم يباهلوا. وهذه المباهلة إنما تكون بعد المحاججة، الإنسان لا يدعو إلى المباهلة، يدعو إلا بعد المحاججة. فإذا انقاطعت الحجج ولم يبقى ثمة شيء يمكن أن يلزم الخصم إلا المباهلة فإنه يباهل. أما قبل المباهلة لا، ما كان الإنسان يقول تعال باهلك، لا، بعد المحاجر، فيذكر كل فريق حجته والآخر يذكر حجته، فإذا لم يتوسط بعد ذلك خلاص كل سفر حجته ولم يتبين يدعو المباهلة. وكان بعض السلف يفعل هذه المباهلة حتى في المسائل الفقهية، وأراد ابن عباس أن يباهل على مسألة نسيتها، وكذلك الأوزاعي والثوري. فالشاهد أن هذه المباهلة فيها اللعنة على الكاذب، وما باهل أحد عند الله إلا وهلك، وذلك المباهلة يأتي الهلاك بعدها سريعا. فالشاهد أنهم يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، فأكذبهم الله تبارك وتعالى، وأزقال تمنوا الموت ولم يتمنوا. وهكذا أهل البدع رجل الضلالة يدعون أنهم أولياء الله، الصوفية شعارهم أنهم أولياء الله، وكل أهل البدع نحن أولياء الله، نحن أهل الحق، نحن كذا. فهذا انفصال لأهل الجاهلية. فالدعوة أنك ولي إنما بالعمل والتقوى. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ الإسلام: فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالولاية بالإيمان والتقوى، ليس بإظهار معجزات والخوارق أو بالدعوة المجردة. نعم. فالمسألة 79: دعوتهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. الآية دعوتهم خطأ، دعواهم لأنها دعوة وليست دعوة، يعني هم يدعي ما يدعو. دعوتهم إذا دعوت غيرك، دعوت معناه يدعون غيرك، أما دعواهم يدعونهم في أنفسهم. الظاهر النسخة اللي عندك وهذا بعد الذكرى المئوية مشكلة. قال: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فضحهم الله كما قال الحسن البصري، فضح. هذه الآية تفضح كل مدعي، لأن المحبة تستلزم السعي في محاب المحبوب. هذا المحبة من لوازمها، ليس أمرا إيش ثانيا، بل هذا من لوازمها. لا يكون المحب بل لشيء إلا أن يسعى إيش في محب هذا الشيء، وهذا أمر لازم لا ينفك عنه. كل من ادعى محبة إنسان فإن لم تراثر ذلك عليه فإذا مجردة، لأن كيف تكون محبة إلا من يرى أثرها؟ فلا يمكن تكون محبة مع العداوة والمحبة مع الإهانة، ما يستمع هذا وهذا أبدا. بل المحب ساع في كل ما يحب المحبوب، المحبة تدفعه دفعا، فإن لم توجد في قلب المحبة لا تجد أثر ذلك. فعدم أثر، عدم وجود أثر ذلك دليل على عدم وجود المحبة. وذلك قالت اليهود والنصارى هذا الزعو، قال جل وعلا: قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أحباء الله. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. طيب ما بار الله جل يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أحباؤه؟ لكان أكرمكم، لكن الله جل وعلا ينزل بكم العقوبات. فهذه الآية في الحقيقة فيها امتحان كل مدع للمحبة. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، والمشركون ادعوا محبة الله، قالوا نحن نحب الله ونعظم الله، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. علامة محبتكم لله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون الأثر ماذا؟ ليس اثبات محبتكم وأنكم صادقون، لا، أثرها أعظم من ذلك، أن الله يحبكم. ما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تكونوا محقين بمحبتكم، لا، وإنما قال: يحببكم الله. وهذا أعظم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب. الرافضة يحبون الله، المشركون يحبون الله، اليهود يحبون الله، كلهم يحبون الله. فليس الشأن أن تحب أنت. أهل الضلال كلهم يحبون، ما في أحد يقول أن لا أحب الله، كلهم يحبون الله. لكن الشأن أن تحب لك، من هؤلاء الذي يحبه الله؟ الذي يحبه الله من كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الخصلة التي دعاها أهل الشرك كانوا عليها، وأرثها أهل البدع المخالفين للسنة. كل هؤلاء يدعون محبة الله وهم مخالفون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة جاءهم بضد ذلك، لم يأتهم بالدعاء، بل جاءهم بالشرع وأمرهم بالاتباع. فجاءهم بالمحبة الصحيحة المورثة للعمل والاتباع، هذه المحبة الصحيحة. فأولياء الله جل وعلا وأحباؤه هم هؤلاء المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس بهذا من هم؟ أهل السنة. ولك سموا بأهل السنة لأنهم عالمون بها متبعون لها مجاهدون فيها. فهؤلاء أعظم الناس أو هم أحباب الله حقا. فهذه في الحقيقة فضيحة. وأهل البدع إن رأيت حالهم تجد يحب الله ويذكره وهو حليق وهو مسبل وهو قام عن البدع والضلالات والشركيات. هذا كذا الجماعات كلها على جماعات نحن نحب الله نحب الله إلى الاتباع. أين تحقيق الدعوة؟ أين الاتباع؟ بل تساهل وترك بل محاربة لأهل السنة وأهل الحق وأهل الاتباع. كيف يدعي الإنسان محبة الله؟ هذا كان فيه دعوة وهذه وهذه الجاهلية. نعم. قال مسألة الثمانون تمليه الغنية الكاذبة كقوله لهم وقال لم تمسنا النار إلا أيام معدودة وقوله من لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم. المسألة الثمانون تمنيه الأمان الكاذبة. يعني هم على هذا الباطل وعلى الدين وعلى النقص في العبادات والتعبد تورعا وترك الواجب تورعا وكل هذه البلايا ومع ذلك يتمنون أمانك يتمنون النجاة ويظنون وهذا هو الذي أخلدهم من هذه الدنيا. كما قال تبارك تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أوتوا نصيب الكتاب يدعون إلى تحكيم الكتاب يتولى فريق منهم معرضون. لماذا؟ قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة أيام معدودة وغطوا في دينهم ما كانوا يفترون. أي الذي حصل لهم ما حصل لهم من التولي والإعراض سبب هذا الأمر وهو الذي ظنوه ورسخ في أذهانهم من أن الله جل وعلا من أنه لن تمسهم النار إلا شيئا يسيرا. قيل أيام عبادة العجل فقط فترة عبادة العجل قبل أن يقاطعوا منها هي هذه الفترة أيام معدودات. فهذا الظن والذي رسخ في أذهانهم هو الذي أورثهم والعياذ بالله الإعراض والتولي عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن شرعه وعن دينه. فمتمني قال أن تمس النوم أيام معدودات. وقال جل وعلا وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. قال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماني أماني. وذلك طالبهم الله بالحجة قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أنتم تقولون أنكم أهل الجنة هاتوا برهانكم أين الدليل وأنتم تاركون لما أمر الله تبارك وتعالى تاركون لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام المذكور في كتبكم بصفته ودينه وأتباعه. ولذلك هذه أمانة كاذبة. وأما الرجاء فيخالف الأمان. هناك رجاء وهذا حق وهناك أمان. الرجاء هو التمني مع القيام بالعمل أن يتمنى الإنسان ويرجو الخير بعد ما يفعل بما بوسعه. ولذلك الإنسان لا يكون راجيا عفو ربه إلا بالعمل. وأما الذي يرجو بلا عمل فهو متمن مغرور مغرور. وغرتكم الأمان كما ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك فرق بين الرجاء والأمان. إنسان قام المعصية قال الله غفور رحيم هذه أمنية. لكن ما الذي يرجو الذي يرجو الذي يعمل؟ يعني عبد يخالف أمر سيده ولا يكترث ويأمر ولا يفعل ويفعل ما خالف ما لا يحبه سيده قال والله لا سيدي طيب سيدي طيب هذا متمني. لكن رجل يسعى في خدمة سيده وقد يخطئ لكنه سعى في خدمة سيده فيرجو بسعي خدمة سيده أن يغفر له سيده أو يعفو عنه عما أخطأ في حق. هذا الذي يرجو. أما ذاك متمني. وذاك فرق بين الرجاء والتمني. وذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله من رجا بلا عمل فهذا غرور. هذا غرور يرجو بلا عمل. الراجي لا يكون بعمل ليس لك رجاء إلا بعمل. قال جل وعلا إن الذين آمنوا ومن الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قالوا أولئك يرجون رحمة الله أسلوب حصر أي هؤلاء هم أهل الرجاء حقا. من هم؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا إيمان وهجرة وجهاد جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد الكفار والمنافقين وجهاد الشيطان. هؤلاء هم أهل الرجاء. وإلا فمن لم يتصل بهذه فهو مغرور وهو متمني كحال أهل الجاهلية. فهذا من دين أهل الجاهلية. ومثلهم أيضا من ورث مثل ذلك فيتمنون على الله إلى ما قال لا فتنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقسم على النبي عليه الصلاة والسلام ويطوف بقبره ويستغيث به ويعبده من دون الله ويتخذ إلها ويقول لا عندنا الشفاعة والرسول سيشفع لنا. هذا كله إيش؟ من الغرور ومن التمني، هذا كله من الغرور والتمني. وكذلك إيش؟ من ادعى من اعتمد على النسب كبعض آل البيت، قال لا نحن آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيفعل ما يفعل ما حرمه الله، وربما وقع في الشرك وغير ذلك اتكال على النسب. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى أقرب الناس إليه قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، سليم مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، سليم مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا حمزة. وهكذا يخاطب قومه ويخاطب ابنته ويبقى ابنه لا يغني عنه من الله شيئا. ولم تغني شفاعة نوح في ابنه، ولا شفاعة إبراهيم في أبيه، ولا شفاعة النبي أيضا في عمه، ما أغنت شفاعتهم في إخراج هؤلاء من النار، وهم أقرب الناس إلى هؤلاء الأنبياء، وهم أقرب الأنبياء. نوح أول الرسل، وإبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضلهم، ومع ذلك كل هؤلاء الثلاثة أكرم الرسل ما قبلت شفاعته في أقرب الناس، هذا في ابنه وذاك في أبيه وهذا في عمه الذي رباه، وفي دعاء لأمه ما قبلت شفاعته، فكيف الإنسان قد خالف أمره ويتك على الشهادة؟ دين أهل الجاهلية، دين أهل الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام بين إيش؟ بأن الناجي هو المتبع، قال ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون، أولياء النبي عليه الصلاة والسلام المتقون، ليس من وافقوا في النسب. نعم. لا إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه الأسبوع القادم أن يكون هناك درس الأربعاء القادم، لأنه يكون هناك درس لأني على سفر، إن شاء الله لا يبقى عندنا إلا درس واحد فقط بعد هذا، يعني ليس الأربعاء القادم الذي بعده إن شاء الله ننهي الكتاب، ثم نشرح في اختيار بعض رسائل الإمام رحمه الله الشخصية اللي كتبها لأناس معينين، وسنخبركم إن شاء الله ونوافيكم بهذه الرسائل ونعلن عنها أيضا في الموقع. الموقع نكتب أسماء الرسائل التي سنقرأها إن شاء الله، وننبه أيضا إذا الإنسان بعض الإخوان مو مسجلين في الجهاز يخبرون أخونا غانم جزاه الله خير، يكتبوا رقم الهاتف، يعطون رقم الجوال حتى ترسل الرسائل إذا كان فيه سينقطع الدرس أو سيبدأ أو كذا، حتى تصير متابعة. نعم. قال مسألة الحديث الثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحين المساجد. هذا من دين أهل الجاهلية أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما ذكر الله جل وعلا يهود والنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وجاء عند مسلم إنهم كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يتخذون قبور أنبياء والصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مثلا. هذا دين أهل الجاهلية ودين اليهود والنصارى أنهم يأتون إلى قبور الأنبياء والمعظمين والصالحين فيتخذون أماكن العبادة يرجون بركتها ويظنون أن العبادة بجانبها أفضل وأرجع. وهذا وعند الله هو سائر الشرك وهو الذي آل بهم إلى عبادة هؤلاء. فالبداية عظموا هؤلاء الصالحين وبنوا على قبرهم تلك المباني والأضرحة والمقامات ثم ظنوا أن العبادة بجانبها خير وأفضل فيلتمسون العبادة بجانبها ثم آل بعد ذلك أن عبدوا من دون الله كما حصل في قوم نوح وكما هو حاصل اليوم. فهذه الأضرحة والمقامات كلها من دين أهل الجاهلية. عين ما حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يتدين كثيرون بهذا ويتخذونه قربة. كم من أضرحة والمقامات في بلاد المسلمين كثيرة جدا. وذكرنا بأن مجلس الأثار الوطني المصري ذكر في آخر إحصائية 6,000 ضريح في مصر. مصر واحدة مع أن مصر بلد فيها العلم ومنتشر فيها العلم 6,000 ضريح. فكيف في غيرها من بلاد كيف باكستان والهند وتركيا وما. نحن لا نتكلم عن عشرات الآلاف الأضرحة بل مئات الآلاف من الآلهة وليس أضرحة بل مئات الآلاف من الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك مئات الآلاف. ولذلك هذا دين أهل الجاهلية وأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بضد ذلك. ولذلك دفن في بيته كما تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته حتى لا ينتابه الناس ويحصل بقبره ما حصل في قبر من قبله. وقد دعا الله استجاب الله دعا الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا يعبد بالدعاء والاستغاثة. فهذه دين أهل الجاهلية نسأل الله السلامة. نعم. قال مسألة 88 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم اتخاذ آثار أنبيائهم يذهبون للأماكن التي نام فيها الأنبياء أو جلسوا فيها أو فيها بعض آثارهم ومشيهم فيتخذون أماكن العبادة التي قبلها اتخاذ القبور نفسها وهذا اتخاذ الآثار. وصح عن عمر رضي الله عنه كما ذكره وأسنده ابن وضاح في كتاب البدع أن عمر رضي الله عنه مر على أناس كانوا في سفر فرأى أناس ينتابون موضعا يصلون فيه قال ما بال هؤلاء؟ قالوا موضع صلى فيه رسول الله أو مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا من عرضت له منكم الصلاة فليصلي ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. قال إنما هلك من كان قبلكم بها يتبعون آثار أنبيائهم حتى اتخذت إيش كنائس وبيع. وهذا الواقع اليوم يتخذون آثار الصالحين وغير ذلك يتخذون ما في العباد غار حراء وغار ثور وإلى آخره يتعبدون الله عز وجل به ويتبركون به. هذا هو دين الجاهلية وهذا هو أصل الشرك والعياذ بالله هو تتبع آثار الأنبياء. وانظر لفقه عمر رضي الله عنه قال ما أدركته الصلاة فليصلي ولا فليمضي. أما أن يقصد الإنسان الصلاة فيه فما قصده النبي عليه الصلاة والسلام وإنما وقع اتفاقا. وفرق بين ما وقع اتفاقا من النبي عليه وما فعل الإنسان قصده. ذلك الاتباع لا يكون إلا بالموافقة في الفعل والقصد. هذه قضية مهمة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن توافقه في أمرين في الفعل فأن تفعل كما فعل وفي القصد أن تقصد ما قصد. فلو قصد النبي عليه الصلاة والسلام أمر اعتياديا فقصد التعبد فقد خالفته. ولو قصد العبادة بشيء فقصد العادة فقد خالفته. إذن لابد أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل أي بالقصد الذي فعل. فبعض الناس قد يفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر لكنه يقصد غير قصده. كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيء اتفاقا اتفق أنه وقف هنا احتاج أن يقف هنا مرض هنا اتفق. فيأتي إنسان يفعل مثل هذا الفعل عمدا وقصدا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله اتفاقا، هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فها هنا أمران في الاتباع: الموافقة في الفعل الظاهر وفي القصد الباطن. وهذا قول عمر، قال: من أدركته من عرض له منكم الصلاة فليصلي. نعم، مسجد صلى فيه، من عرض له الصلاة ومر وفي وقت الصلاة فليصلي، وإلا فلينظر. أما أن يقصد الصلاة فيه قصدا، فهذا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فقد فعله ناس كثير كثير، نتبر آثار الأنبياء وغيرها، آثار النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها، ويتبركون بها. هذا دين أهل الجاهلية، وهو الذي نهى عنه عمر رضي الله تعالى عنه. والصحابة رضي الله ما كانوا يفعلون ذلك، وإنما جاء ذلك عن ابن عمر وليس على هذه الصورة. ابن عمر أراد أن يوافق النبي عليه الصلاة والسلام في صورة العمل الظاهر، فأراد أن يحج كما حج، فيبول حيث بال، وينام حيث نام، ويصلي حيث صلى، فأراد أن يوافقه في صورة الفعل لا بنيه التعبد، وانه امر مرغوب فيه. ولذلك عمر ما امر احد، ابن عمر ما امر احد، هل كان يقول للناس افعل ما افعل، او رغب الناس؟ فرغب الناس ولا جعل قربه لله تبارك وتعالى، وانما اراد ان يوافقه في صدق الفعل. قال: نام هنا سأقول انا حج بالضبط كما حج النبي عليه الصلاه والسلام، ينام حيث ينام ويفعل ما افعل. ففعل في خاصه نفسه، وهؤلاء يتخذون قربه، اليوم اللي يفعلون مثل الفعل يتخذون قربه. قال ابن عمر: في اتخاذ قربه ودعوة الناس إليها، ومن هو فعل هذا الله. هذا الأمر الثاني، أن ابن عمر كان يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الموضع الذي نام فيه نام فيه، هذا لا، في الموضع الذي نام فيه يصلون فيه يتبركون فيه، في الموضع الذي رقد فيه يفعلون هذا. خطأ، هم يتخذون الأماكن التي انتابها فيتبركون بها ويتمسحون ويصلون. ما فعل ابن عمر، ما كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي إلى موضع نام فيه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، لا، وإنما ينام. بال هنا أبول هنا، عرج على الطريق عرج على الطريق فقط. أما هؤلاء لا، يتخذون شوف غار حراء اليوم يتمسحون به ويصلون ويتكلفون الصعود، مع أنه كان قبل الهجرة، قبل الرسالة أصلا، قبل أن يكون نبيا. فالشاهد أن هذا والعياذ بالله من خصال الهجرية ومن وسائل الشرك. وفعل عمر أيضا ما وافق عليه الصحابة، بل إن عمر قد نهى عن مثل فعل ابن عمر. عمر قد نهى، ولا شك أن أكابر الصحابة أعلم لكن سألوا ذلك يقصد أكابر الصحابة، فتركوا ذلك وما اقترزوا به، وإنما فعلوا ابن عمر على هذا النحو. وإلا فإن فعل عمل الصحابة على خلاف ذلك. فالشاهد أن هذا الأمر قد وقع فيه آثار وناس كثير يستبعون آثار الصالحين، وعن خطوة الخضر كما كان قبل في فيلس القجر، ولا هذه الخضر مرة هنا خطوة، ويتخذون بعض الناس تخذ أن الجهد مزارا يتبركون بها، وربما استغاثوا وما شابه ذلك، كل ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن الوثنية. ومثله اليوم ما يدعى إلى إحياء الآثار، بعض الناس اليوم يدعو إلى ما يسمى بإحياء الآثار، والمراد بالآثار آثار المعظمين، وآثار هذه فيها إحياء لسنة الجاهلية وتعظيم لها. ليس أن يأتي إنسان إلى بيت قديم يتركه كما هو حتى يتذكر الناس ماضيه، لا، فلا بأس به، وإنما يأتي إلى أماكن معظمة، أثر صالح، أثر كذا، رجل ملك، فأجل أن يبدوها. هذا هو سبب الشرك والضلال، هذا ليس من التراث في شيء، وإنما من أسباب الشرك. نعم. قام السنة 84 أو قام السنة 83 اتخاذ السرج على القبور. اتخاذ السرج على القبور، اتخذ فوق القبر سراج، كما وصاحبه ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا فيه لعن المرأة تزور قبر، ومن يتخذ القبر مسجدا إما ببناء، وإما من يتخذ مكان العبادة يذهب القبر بجانبه يصلي ويصوم، أو يعني يتصلى ويفعل، أو أن يتخذ فوقه سراج. اليوم ما اتخذ السرج فقط، اليوم بني عليه بنيان وإضاءات، وتذهب إلى قبر زينب وقبر كذا إضاءات وأعلام وألوان وأعياد وموالد، بلغوا في ذلك. هذا كله بالعياذ بالله من وسائل الشرك، وأصحاب هؤلاء أو الذين يفعلون هؤلاء ملعونون بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا هو سبب الشرك، وأكثر هؤلاء مشركون بمن يفعلون بقبور مثل هذه الأفعال، فيستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم، هذا كله من الشرك والكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بضد ذلك، أمر أن لا يرفع القبر، كان يبعث عمال ألا يدع قبرا مشرك إلا سويته. يعني أي قبر عالي على القبور ولو من غير بنيان، عالي بالتراب فقط على سائر القبور، أمر أن يشوب القبور ونهى جصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، فلا يجوز بناء على القبر ولا التجصيص ولا غير ذلك. فهذه الشريعة في النبي عليه الصلاة والسلام ضد سنن أهل الجاهلية. نعم. والمساجد الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. نعم، يتخذون القبور أعيادا. والعيد هو اسم ما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع أو في اليوم. وذلك العيد كما قال الشيخ الإسلام يجمع ثلاثة أمور: يوم عائد، يوم يعود ويتكرر، إما يوم أسبوعي أو شهري، ويحصل في اجتماع، وكذلك يكون فيها بعض الأعمال من العبادات أو العادات. فكل ما يعود يتكرر من الاجتماع العام على نحو معتاد يسمى عيد. فالفطر يسمى عيد، والجمعة تسمى عيد، والأضحى يسمى عيد، وهذه عيد المسلمين، ليس لهم عيد إلا هذه، عيد الفطر والأضحى والجمعة فقط. وأما عيد الكريسماس، عيد الحب، كل ذلك من المحرمات في شرع الله تبارك وتعالى، ليس ثمة إلا عيدان وعيد الجمعة. فاتخذ القبور أعياد، أي يتخذون قبور الصالحين أعياد ينتابونها، مزار اليوم، مشهد مقام فلان ومقام سيدي جابر ومقام سيدي زينب ومقام الحسين ومقام كذا، وينتابونه زرافات وحدانا ويحجون إليه، هذا اتخاذ أعياد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل، قال: اللهم لا تجعل قبري واثرا يعبد، وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا تنتابونا، وصلوا علي أنا ما كنت، صلوا علي يبلغ الصلاة، ما يحتاج ينتهي إلى قبري. وإنما من أتى المسجد النبوي صلى فيه فإنه لا حرج أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من الخارج، ويسلم وهو في المسجد، وهو في المسجد يقف في المسجد ويسلم. هذا اللي يورد عن ابن عمر. ومن يكون عيد وإنسان ينتاب الزيارة دوما، هذا نهى عنه السلف، نهى عنه حسين ابن الحسن بن الحسن، حسين بن علي بن حسين، وهؤلاء كلهم نهوا عن مثل هذا، ونقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، قال: الله لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وقال الحسن الحسن الآخر رآه ينتاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد، وكلما دخل انتابه، قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. لأن لله جل ملائكة سياحين يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام من سلم عليه. الآن نقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يبلغه، ولكن ملائكة تبلغ: صلى عليك فلان وصلى عليك فلان. فقال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. لا فرق كونك أنت بجانب قبر أو أنت بالأندلس، لا فرق. فالشاهد أن اتخاذ القبور أعياد هذا من دين أهل الجاهلية. ولما أتى رجل قال: يا رسول إني نذرت أن أنحر ابنا ببوانة موضع مكة، قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فلو كان فيها عيد ينتابها الجاهلية، من يتخذون مكان يتخذون فيه صنما أو قبرا يعبد، فإنه لا يجوز الوفاء بنذر في هذا المكان، لأنه مشابه لأهل الجاهلية. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. نعم، مسألة الخامسة الذبح عند القبور، هذا من دين أهل الجاهلية، يذبحون عند القبور. أما الذبح للقبور فهذا الشرك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك لله، قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر. فالنحر عبادة ومن أجل العبادات، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، كل أمة ما أخلاها الله عن ذبح له، فالذبح لله تبارك، فالذبح للميت شرك وكفر وعبادة لغير الله. يقول الشيخ: الذبح عند القبور أخف من أن يذبح عند القبر، وهو وسيلة، يأتي عند القبر يظن أن الذبح عند القبر أرجى أن يتقبل الله، ويذبح لله من صاحب القبر، لو ذبح صاحب القبر أشرك، لكن يذبح لله ويظن أن الذبح جانب القبر أدعى، فيأتي بشاة ويذبح عند قبر الولي الفلان، قال: حتى يتقبل الله مني. هذا وسيلة من وسائل الشرك. وهذا الرجل قال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. أي لو كان فيها وثن، أو لو كان مقام يعبد من دون الله جل وعلا في الجاهل، ولو كان قديما الآن محي، فلا يجوز الوفاء، مع أنه قد محي، فكيف إذا كان القبر والضيح موجود؟ لا شك أن النهي أبلغ. وسوف: هل كان فيها في السابق؟ أي لو كان فيها في السابق لا يجوز أن تذبح في هذا المكان، لأن فيه إحياء لما سبق، فكيف لو كان القبر موجود لا يزال موجودا؟ لا شك أن النهي سيكون باب أولى. فهذا كله من وسائل الشرك. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. هناك سؤال؟ طيب، أنت إن شاء الله بعد أسبوعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم.